يسبح الرعد بحمده. الرعد الآن هنا الملك أم الصوت؟ هو الحديث حديث يعني فيه أن الرعد هو الملك، وأن الصوت هذا هو يعني زجر الملك، أن الصوت هو زجر الملك. وعلى هذا يعني يكون والملائكة من عطف الأفعام على الخاص، سواء الرعد بحمده وملائكة مصيبته، يعني حيث أنه ملك، وهذا ذكر الملائكة وهو ملك فيكون من عطف الأفعام على الخاص. الصوت هذا هو ويقال له الرعد، لكن هو نتيجة زجر الملك الذي هو الرعد. يقول السائل: إذا كان كذلك أن الملك المركب للسحاب اسمه الرعد، فكيف جمع بينه وبين ما جاء أن ميكائيل هو الموكل بالقبر؟ لا، قضية ال يعني هل يكون يعني ميكائيل الذي يمكن بالخطر هو يعني هذا الملك أو غيره، الله تعالى أعلم، يكون هو قد يكون غيره. يقول: أحسن الله إليكم، النور الذي نراه ويسمى البرق، هل هو الصوت أم أثر الصوت؟ لا، يعني هو جاء في بعض الروايات أنه أثر الصوت. أثر الإسراء الحديث ثبوت اسم أحد الملائكة وأن اسمه الرعد. نعم. ما يقوله بعض الباحثين أن الرعد ينشأ عن شحنات كهربائية، هذه أمور غيبية، يعني والغيب يعني كما هو معلوم يعتمد فيه على ما جاء الوحي، والوحي جاء بأن هذا هو المعتبر، وهو أنه اسم ملك وأنه يجر السحاب وأن ما يسمع هو صوته صوت جدره. قل: جاء في أثر في الأدب المفرد البخاري حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن الرعد ملك ينعق بالسحاب كما ينعق الراعي بغنمه. وجاء في أثر آخر أن الصحابة كانوا يقولون عند سماع الرعد: سبحان الذي سبحت له. ألا يدل ذلك على أن الصوت صوت الملك؟ الله أعلم. والحديث الذي راح يعني يدل على أن صوت زجره، أن هذا زجره. وأما هذا الأثر ما في يعني شيء، وش هل مرفوع أو موقوف أو صحيح أو صحيح ذلك. وهذا يقول: هل هناك دعاء عند سماع صوت الرعد؟ ما في، إلا يعني كل إنسان يقول يعني ما جاء في القرآن: سبحانه من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفه. هل يجوز تحريم شيء على النفس في هذه الشريعة كما حرم إسرائيل على نفسه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني حرم على نفسه الجاء في سورة التحريم، يعني وهو ما يعني يكون خبز يعني العسل أو خبز يعني جاريته، يعني الله عز وجل أمره بأن يكفر عن يمينه، واعتبر ذلك يمين كي يكفر، و يأتي الإنسان للشيء الذي منعه من نفسه. هل حرمت الإبل بعد ذلك على جميع بني إسرائيل أم التحريم مختص بإسرائيل عليه السلام؟ جاء في القرآن يعني أن حرم عليهم أشياء منها، يعني كما جاء في القرآن: وعليهم أصحاب ما كل ذي غفر من الإبل والبقر أن أشحومهما إلا ما حلب ظهورهما أو الحوايا أو مصدر غير عظم. فائدة عن عرق النساء من صحيح الطب النبوي لابن القيم تهذيب وتحقيق الشيخ سليم الهلالي، قال: وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ وربما على امتداد الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله وتهزل معه الرجل والفخذ. قال صلى الله عليه وسلم: دواء عرق النسى أنية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق لكل يوم جزء. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه على شق الشيخين ووافقه الذهبي والألباني وهو سلسلة الصحيح. وفي الحديث معنى لغوي ومعنى طبي. اللغوي دليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النسى خلافا لمن منع هذه التسمية وقال النسى هو العرق نفسه، فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع. وجوابه من وجهين: أحدهما أن العرق أعم من النسى وهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو كل الدراهم أو بعضها. الثاني أن النسى هو المرض الحال بالعرق والإضافة فيه من باب إضافة شيء إلى محله وموضعه. وقيل سمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه، وهذا العرق ممتد من نصف الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب ومن الجانب الوحشي فيما بين عضد الساق والوتر. قال ابن هامش: كذلك عرق النسى عصب يمتد من الورك إلى الكعب، وهو مرض يصيب النساء والرجال على السواء، وآلامه مفرطة تبدأ غالبا في أسفل العمود الفقري، ويمتد الألم إلى إحدى الأليتين ثم إلى جزء خلفي من الفخذ وأحيانا حتى الكعب، وينتج غالبا من انفصال غضروفي لأسفل العمود الفقري أو التهاب روماتيزمي بالعصب الإنسي، وعلاجه الأساسي الراحة التامة على الظهر لمدة 15 يوما على الأقل مع إعطاء مهدئات الألم. قال: وحجامة جافة، ولكن أحيانا يساعد على علاجه. لكن الحديث فيه الذي ذكر عن الناجي يعني أليت الشارع أو يعني طرف أذن في الشارع وإيش نسمعها فيها؟ إيش من الشيء الذي جاء في الحديث؟ أليت شاة عربية تذاب جزء ثلاث أجزاء تشرب على الريق في كل يوم جزء. قال: حدثنا محمود بن قداد البغدادي قال حدثنا سيف بن محمد الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال: الدقن والفارسي والحلو والحامل. قال: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش نحو هذا. وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمد، وعمار أثبت منه، وهو ابن أخت سفيان الثوري. وما ذكر هذا الحديث يتعلق بقوله ويفضل بعضها على بعض في الأكل، وهذا من قدرة من تمام قدرة الله عز وجل وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وهو أن هذه الأشجار التي مشربها واحد وأرضها واحدة تتفاوت، فيكون بعضها نفيسا وبعضها رديئا وبعضها جيدا وبعضها دون ذلك، فهي متفاوتة بقدرة الله عز وجل، مع أن ماءها الذي تسقى به واحد وأرضها التي زرعت فيها أو غرست فيها واحدة، ولكنه لقدرة الله عز وجل فاوت بين هذه الأنواع وهذه الأشجار. وقد قال في هذا الحديث أنه حديث الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو الدقل والفارسي والحلو والحامض، يعني هذه أنواع من الأشجار. والدقل هو رديء التمر، هذا رديء التمر، والفارسي هذا نوع من الثمار، والحلو والحامض يعني أنها فيه التفاوت في الطعم، أن منه ما يكون حامضا ومنه ما يكون حلوا. والله عز وجل مع اتفاقها في المشرب وفي المنبت يميز بينها، يجعل بعضها يكون حلوا وبعضها يكون حامضا وبعضها يكون رديئا وبعضها يكون جيدا وهكذا.

قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج له صار تعليقا مسلم والترمذي عن أبي الوليد وبطيالسي هو ثقة أخرج له عن حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة عن شعيب بن الحقاق وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة بن ماجه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه ورواه قال فأخبرت بذلك أبا العالية فقال أبا العالية هو رفيع الرياحي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي بكر بن شعيب بن حقاق وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي عن أبيه عن أنس قال ورواه معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الستة. حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الستة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. هو ثقة أخرج له. مسلم وأصحاب السنة. حماد بن زيد في باب الفحابة. يقول ما رأيكم لمن يقول إن الخار المزروع في اليمن إنه شجرة قبيحة؟ وهو شجرة قبيحة. وهو شجر من خبيثة كلام صحيح يقول فائدة ذكر أبو حاتم هكذا في كتاب النخلة أن النخلة لا يمكن أن تنبت إلا في أرض إسلامية ليش؟ أرض إسلامية؟ وهذا يدل على طيبها يقول الكلام هذا لا يعتمد عن الاستقامة لأن يعني كما هو معلوم أن النخل يعني يموت في الأماكن التي يعني شاء الله عز وجل يموت فيها وسواء كان غرس ذلك كفار أو مسلمون يعني النخل في العراق يعني قبل أن تفتح ما في نخل يقول النخل يعني الذي في العراق وهو أكثر البلاد يعني أماكن في النخل يعني لما كان قبل أن تفتح لا وجود للتمر فيها وإنما هو شيء جديد أما ابن صحيح الطب النبوي فيقول ابن القيم عن النخلة جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيئتها وبهجة منظرها وحسن نضج ثمرها وصنعته وبهجته ومسرة النفوس عند رؤيته ورؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكمال قدرته وتمام حكمته ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن إذ هو خير كله ونفع ظاهر وباطن. ذكر أيضا ابن القيم يعني أن فوائدها كثيرة يعني وأنها يعني ثمرها يعني غذاء وقود وعسبها يعني يتخذ منها الحصر القوص كذلك العسب يعني يتخذ منها الجريد يعني يتخذ تسكيت البيوت وليكها يتخذ منها الحبال ونواها يكون علفا للإبل وأن كل ما فيها إنما هو نافع ونافعها كثيرة وفوائدها كثيرة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحديث حديث عمر من الشجر شجرة لا يسقط ورقها يخبرون ماهي وصاروا يفكرون في أشجار البر وقع في بال ابن عمر أنها النخلة وبعد ذلك الإنسان قال هي النخلة ويعني فهي مشتملة على كل ما فيها يستفاد منه كل ما فيها يستفاد حتى كان يعني جذوعها وسوقها يتخذ بدل الأحمدة يعني للبيوت بالعرش يعني يتخذ يعني ولهذا كل شيء منها يستفاد منه ولا يضيع منها شيء. قال حدثنا محمود بن غيلان أما الحديث الذي ورد

يحرصون على أواخر الصفوف وينظروا إلى النساء. وابن جرير رحمه الله ذكر أقوالا متعددة عن المفسرين في المقصود بالآية, وأن المقصود بها العموم وأنه ليس المقصود بها الخصوص. ولا شك أن العموم فيها مقصود لأن السباق واللحاق يدل على ذلك, ولكن إذا صح الحديث فإنه لا يمنع أن يكون محمولا على العموم ويدخل هذا الخصوص الذي هو ما يتعلق بالصلاة من ضمنه, فلا يكون الأمر مقصورا عليه, وإنما يكون الأمر يشمله ويشمل غيره, فيكون مقصود بذلك الأمم السابقة والأمم اللاحقة والمتقدمة والأمم المتأخرة, وأن كلهم الله سبحانه وتعالى علم المتقدم عن المتأخر, وأنه سبحانه وتعالى يحشر الناس جميعا ويجازيهم. فالسباق واللحاق فيه دلالة على العموم, لكن إذا ثبت الحديث فإنه لا يمنع أن يكون يعني هذا من أفراده ومن جملة ما يندرج تحته, لكن لا يعني ذلك أن يكون خاصا به وأن غيره لا يصلح أن يدخل, بل العموم معتبر, والخصوص الذي إذا ثبت فإنه يكون مندرجا تحت هذا العموم, ويكون الآية تشمل هذا وهذا وهذا. قال حدثنا قتيبة عن نوح بن قيس الحداني, هو صديق أخرج له مسلم وأصحاب السنن, عن عمرو بن مالك وهو النكري وهو صدوق له الغامض المخالف للطبع العباد وأصحاب السنن, عن أبي الجوزاء وهو أوس بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن ابن عباس وروى جعفر بن سليمان هو صديق أخرج المفرد ومسلم وأصحاب السنن, عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء أثروا علي ابن السؤال فيه لأن فيه دلالة على أن حس الوجه قد يكون هذا قبل الحجاب, قد يكون هذا يعني قبل الحجاب. من كان سؤالي لي؟ كيف صلي المرأة؟ يعني معنى سكبه العلم يعني يكشفن وجوههن, إذا كان يعني مقصد الحسن وأنه ينظر إليها يعني ينظر إلى حسنها, ومعنى ذلك أنها تكون كاشفة وجهها, ولكن المرأة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب, وإذا لم يكن هناك رجال يرونها فإنها تكشف وجهها, تكشف وجهها, لكن كونها يعني ينظرون إليها يمكن يكون ذلك قبل الحجاب. وهذا يقول عندي إشكال, إذا ركع نظر من تحته بغير, فإذا كان راكعا كذلك المرأة تكون راكعة, كيف يمكن؟ يمكن الله أعلم أنه يعني أنه يعني يبادر بالركوع فيراها قبل أن تركع. يبادر بالركوع من حين ما يعني يسمع يعني, فهي تتأخر في الركوع فيكون لحظة لا يشكل. هل يدل هذا الحديث على عدم مشروعية فضل النساء أمام الفضل بعدم عزل النبي صلى الله عليه وسلم لهن في مصلى خاص مع ظهور ضوادر الفتن؟ كما هو معلوم في ذلك الوقت, في ذلك الوقت عن النساء الصحابة هن خير النساء, وكان هو المسجد قصير صغير, ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تخرج النساء فلا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء, والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في صلاتهن في بيوتهن ونهى عن منعهن من الذهاب الى المسجد اذا يعني لم يحصل منهن شيء لا تحمد عقباه من تزين وكان تطيب وما الى ذلك. اما فصل النساء ووجود فواصل ووجود اماكن تخص النساء, فإن هذا يعني لما توسع الناس وصار الناس وأيضا كثرة الشرور وكثرة الفتن ووجود فواصل تفصل هذا هذا هذا هذا شيء طيب, هذا شيء هذا شيء فيه فائدة عظيمة. وأما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الغالب على النساء السلام أو الغالب عليهن الخير، وإن وجد فيهن ما يكون يعني خلاف أن يكون خلاف ذلك، يعني كما جاء في هذه القصة التي فيها مهارة حسنة التي تقدم، وأن بعض الناس يرونها وقد يكون من المنافقين فليسوا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يخشون الله ويتقونه. إذا وجد الفرق فهل يجب أن يقرر الحديث أن شر صدور الله عن الرواسل؟ لا، فإذا وجد الرواسل فإن تقدم النساء يتقدمن المحذور الذي جاء في الحديث قد زال، لأن هذه رؤية بين الرجال والنساء. وإن كان أن قد يعني إذا لم يكن الفاصل سليكا أو بطا محكما قد يحصل أصوات وتسمع الأصوات، ف يعني إذا كان أمر كذلك الحالة فإن البعد عن المكان الذي تسمع فيه الأصوات بين الرجال والنساء لا شك أن هذا مطلوب، ولكن إذا كان محكم كأن يكون جدارا وأنه لا يسمع هذا لا شك أن المرأة إذا جاءت تتقدم ولا تكون في آخر الصف، لأن المحذور قد جاء. رأينا بعض المساجد قد بني بجانبها مسجد آخر، بعض المفتين من أصحاب الصحف في هذه الأيام يعني يقول أن هذه الحواجز أنها غير صحيحة، بل من بعض الناس من يقول أنها بدعة وأن هذه من البدع، مع أن من يقول ذلك منغمس في أنواع البدع، ولكنه ما رأى من البدع إلا هذا الخاص الذي يكون بين الرجال والنساء، مع أنه مغرق في التصوف و يعني يحارب أهل السنة والجماعة، فيعتبر أن وجود هذه الرواسل بدعة. وفي الأيام القريبة بعض المفتين من الصحابيين يقول الصلاة لا تصح، يعني وراء هذه الحواجز لا تصح أنها باطلة، هذا من تسلط يعني السفهاء والكتاب على الفتوى، يقول الصلاة باطلة. طيب إذا كان بالسطح لماذا أقول أنها صلاة صحيحة؟ إن كان هذه الفواصل لأن الرجال أنها ما تفسد بجانب سيد الاستطاع ما تصح صلاة فيها من باب أولى، من هذا كلام شاقة، كلام هذا قيمة في هذا التخبط ودخول في يعني في ما لا ليس من اختصاص الإنسان. والشيء المؤسف أن كل شيء يعتبر فيه اختصاص إلا الشرع، فإن الناس كثير منهم منفلتين، كل يتكلم فيه وهو أبعد الناس عن معرفته وعن العلم به. يقول أحسن الله إليكم، رأينا بعض المساجد قد بني بجوانبها مسجد آخر كمصلى للنساء، فيكون النساء حينئذ في جدار الرجال والحائل بينهن وبين الرجال والبناء، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك، يحتاج إلى أن تكون على جانب سواء كانت من يعني الجانب أو من الوراء، لذلك سهل. إذا احتاج إلى أنه يبنى بشيء يكون النساء على بينهن بين الرجال تواصل وهن عن يمين وهن عن شمال فلا بأس بذلك. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال في جهنم سبعه ابواب، باب منها لمن سلت على امتي او قال على امه محمد. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث مالك بن مغول. كما أرد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي أو على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو أورد الترمذي هذا الحديث لمناسبة ذكر الأبواب السبعة التي للنار والذي جاء ذكرها من سورة السجن. فالحديث ضعيف من جهة أن فيه انقطاع لأن كان جنيد لا يسمع بالإنكار، ومن جهة أنه أيضا هو نفس المستور يعني مجهول الحال، جنيد نفسه هو مستور مجهول الحال، وأيضا هو لم يسمع من ابن عمر، ففيه علتان: علة يكون مجهول الحال وعلة الانقطاع بينه وبين ابن عمر. فالحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عثمان بن عمر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن مالك بن مغول مالك بن مغول ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن جنيد جنيد بن مستور أخرج له الترمذي عن ابن عمر بن عمر عبد الله بن عمر أحد العبادة وأحد السبع المسيرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو علي الحنفي عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الحمد لله ام القران وام الكتاب والسبع المثاني. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم روي ابو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعلق بالفاتحه يا الحمد لله الحمد لله رب العالمين، هي أم القرآن وهي أم الكتاب، القرآن أم الكتاب والسبع المثاني، هي أم القرآن لأنها هي التي يبدأ فيها فيه، وهي فاتحة الكتاب التي هي تكتب في أول المصحف، وكذلك تفتتح بها الصلوات تتعو بها الصلوات ويقرأ بها ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، فهي أم القرآن وهي أم الكتاب فاتحة الكتاب، وهي سبع مثاني لأنها سبع آيات، وكلها مثاني لأنها تثنى وتكرر وتردد، وذلك أنها في كل صلاة تكتبها بكل ركعة من ركعة الصلاة، تكتبها في ركعة من ركعة بكل ركعة من ركعة الصلاة، فإن كان فرضا أو نفلا فصلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، فهي تثنى وتكرر وتردد ويعتاد بها في كل ركعه من ركعات الصلاه، فلهذا يعني هي سبع المثاني لانها تردد وتكرر ويعتاد بها في كل ركعه من ركعات الصلاه. وهذا في تفسير قول الله عز وجل: ولقد اهدنا السبع المثاني خطرا عظيما. قال حدثنا عبد بن حميد عن ابي علي الحنفي هو صدوق الاصحاب الرسول بن ابي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن ابي ذئب وهو ثقه قال اصحاب الشده. عن المقبوري المقبوري هو اما ان يكون سعيد بن ابي سعيد او يعني ابو سعيد، وكل منهما روى عن ابي هريره وكل منهما روى عن ابي هريره. المقبري هذا يحتمل أن يكون الأب وأن يكون الإبن، وكل من هو روى عن أبي هريرة فسواء كان هذا أو هذا فإنه لا إشكال، لأن المقبري روى عن أبي هريرة وابنه سعيد بن أبي سعيد أيضا روى عن أبي هريرة مباشرة، فالذهاب الذي فيه وعدم معرفة أيهما لا يؤثر، لأنه إن كان الأب فهو ثقة وهو روى عن أبي هريرة، وإن كان الإبن فهو ثقة فقد روى عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن سعد الدوسي أكثر الصحابة حديثاً رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا الحسين بن قريش قال حدثنا أبو بكر بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أبي وهو يصلي فذكر نحوه بمعنى. قال أبو عيسى حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم، وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر، هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن. فمر أبو عيسى هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله بالتوراة رجل يجيب مثل أم الكتاب، يعني أن هذه الأسطورة العظيمة التي فيها فاتحة الكتاب ما أنزل مثلها في الكتب السابقة، وإنما أنزلها الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم الذي هو خير الكتب وخاتمة الكتب هذه التي أوصفت بأنها أم الكتاب وأم القرآن وفاتحة الكتاب والناس الثاني. ما نزل مثلها، ما نزل شيء مثلها في الكتب السابقة، فهذا يدل على عظم شأن هذه السورة وأنها مما أخص الله تعالى به هذه الأمة، بحيث ينزل مثل هذه السورة على أمة من الأمم السابقة. وقال إنها سبع المثاني، عرفنا أنها تثنى وتردد وتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة، وأنها يعني الله قسمها بينه وبين عبده مسلم، وهذا جاء مليما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم حديث طويل، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال: أمجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه لعبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني هذه بيني وبين عبدي، يعني أولها لله وآخرها للعبد، وكلها عبادة لله عز وجل، إلا أن الأولى إياك نعبد فهذا حق الله والعبادة، والثاني الاستعانة، وأن العبد يستعين بالله عز وجل على تحصيل ما يريده وما يحتاج إليه، فإنه يسعى بذلك إلى الله، فهي توحيد. وأيضا فيها تحصيل الفوائد للعبد، نرجع إلى مصالح في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: هذه بيني وبين عبدي، ولهذا الذي لله هو الجزء الأول ومتصل بما هو لله، وأن الذي للعبد هو الثاني إياك نعبد وإياك نستعين هو متصل بالذي للعبد، لأن الذي بعد هذه الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا سؤال للعبد. فإذا صارت الفاتحة مقصود المسلمين الآيات الثلاث الأول هي لله، والآيات الثلاث الأخيرة هي لله، وإياك نعبد وإياك نستعين الآية الوسطى نصفها الأول لله ونصف الثاني للعبد، فتكون وهذا على أن الآية السابعة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقصومة أي فاتحة بيني وبين عبدي، وكما قلت من الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة أطول قسمت الصلاة هي قراءة بيني وبين عبدي، وهنا قال: وهي مقصومة هي الفاتحة بيني وبين عبدي، لأن نصفها الأول لله وينتهي الذي لله بقوله إياك نعبد، والذي للعبد يبدأ بقوله إياك نستعين، والآية الوسطى أولها لله وآخرها للعبد، وما كان لله متصلا بالآيات التي قبل ذلك وهي تتعلق بالله، وإياك نستعين متصلا بما بعدها وما يتعلق بما كان للعبد. وهنا قال: قسمت بيني وبين عبدي، أي السورة الفاتحة، وذاك الذي فصلها لحديث أبي هريرة بين كل ما هو لله عز وجل، ثم قال: إياك نستعين بيني وبين عبدي، يعني نصفها لي ونصفها لعبدي، وما بعدها هو في العبد، وهو قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: حدثنا سفيان بن قريب، هو ثقه اخرج اصحاب من سته الا من ماذا؟ عن القول بن موسى، هو ثقه اخرج اصحاب من سته، عن عبد الحميد بن جعفر، هو صدقه بن ابراهيم، عن عبد الله بن تعريف المسلم واصحاب السنن، عن العلاء بن عبد الرحمن، هو صديق اخرج البخاري تعريفا المسلم واصحاب السنن القراءه وجهه ترى ما قاله أصحاب الحي وأصحاب الحسن. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد محمد بن راورد صدوق أخرج أصحاب الحسن. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال عن قولي لا إله إلا الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم. وقد روى عبد الله بن عزيز عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس نحوه ولم يرفعه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن في قوله عز وجل وفي قوله سبحانه وتعالى وربك أسلمهم أجمعين مما كانوا يعملون وقال إنه عن قول لا إله إلا الله. وهذا الحديث معلوم أنه يعني سمعوا ما كانوا يعملون. لا شك أن أول شيء يسأل عن التوفيق ويعني يسأل الإنسان عن أعماله ويعني لكن الحديث في إسناده ليث بن أبي سليم وهو فيه ضعف وكذلك البشر الذي هو يروي عن يعني روى عن فيه كلام شيخ ليث ويروي عن شيخ الذي هو بشر فيه كلام أيضا. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري. نعم. عن معتمر بن سليمان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق سرق جدا كان ابن تيمية التفويض حديث البخاري تعريفا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وبشر مجهول خير الترمذي. نعم. عن أنس عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب سبع مفيه محيي. قد روى عبد الله بن إدريس عن إدريس الأودي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس نحوه ولم يرفع. نعم يعني معناه أنها أيضا أنها فيها أيضا حدة أخرى وهي الوقت. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم. وتفسير هذه الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال للمتفرسين. ثم أبو عيسى هذا الحديث في ذلك لآيات للمتوسمين وأول هذا الحديث الذي تقول فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والترتيب بين هذا الحديث الذي قبله يعني ليس متفقا على ترتيب السورة لأن ربك سألناه أجمعين بعد أن في ذلك الآيات المتوسمين كما أنه في سورة الرعد ذكر ما يتعلق بالسحابة قبل ما يتعلق ب انفضلوا بعضها على بعض في الكل مع ان انفضلوا بعضها على بعض في الكل هي المتقدمه في القران في التلاوه يعني هذا مخالف للترتيب لترتيب القران فيما يتعلق في داخل السوره. والحديث الذي اورده المصنف هنا تقول فراسة المؤمن بانه ينظر بنور الله في حقيقه الاوفي فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب حقيقه الذي هو احد رواتبه. نعم. شنو معنى الآية؟ هو المتدرسين يعني مثل ما ذكر عن روي عن بعض أهل العلم. وإذا قال المتدرسين؟ نعم. يعني يعني الذين يعرفون الشيء بالعلامات أو بالدراسة. والمعنى صحيح لكن بس الحديث الذي يقول في الثقل فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله هذا لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري. نعم. عن أحمد بن أبي طيب وهو صدوق له أغلاط البخاري الترمذي عن مصعب بن سلام وهو صدوق له أغلاط الترمذي عن عمرو بن قيس وهو ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عطية صدوق يخطئ كثيرا الاصحاب المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي سعيد الخدري. ابو سعيد بن مالك بن سلام هو صاحب السبعين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى اله وصحبه. يقول هذا الحديث الاخير يقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونحو الله الصواب وفقه الحق ونفعنا الله بمسلمينا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول ان الاصل هذا الحديث الاخير حديث ابي سعيد حسنه تلميذ الشيخ الالباني ابو الاشبال الزهيري في كتابه صحيح جامع بيان العلم والفضل لابن عبد البر وذكر ثلاثة أوجه لتفسيره. هو في عضية معروف الكلام فيه. هذا الأخ يسأل عن صحة الحديث وقال الله تعلم كل البلاد فتحت بالسيف والرمح وفتحت المدينة بالقرآن وفيها قبري ومهاجري وحق على كل مسلم حفظ جيراني من بعدي. رواه ابن حبان. يقول امرأة عليها قضاء أربعة أيام من رمضان قبل الماضي فماذا عليها الآن؟ لأنها تقضي وتطعم في اليوم المسكين بالرافع إلى القضاء. يقول ما هو حكم حديث الدعاء للفرض اللهم اجعله لنا فرضا؟ هو جاء في الحديث أنه يدعى لوالديه أطرق لوالديه وهذا لا شك أن الأمر واضح أنه شفع في أطرافه لكن كونه يعني يشفع للمسلمين عموما ما أعرف له وجه. جزاكم الله خيرا سبحانك وتعالى.